ويشترط أن يكون متوسطا. أحسن لقوله وتصحب الواصل. طيب ضمير الفصل إلى ناصب تصحبه اللام مثاله إن زيدا لهو الكريم. لهو إيش؟ لهو الكريم. إن زيدا لهو الكريم. إن هذا لهو القصص حق. هل لضمير الفصل محل إعراب يا سعد؟ له محل إعراب. ما هو؟ إيه؟ ها؟ منفصل لكن هل له محل إعراب؟ ها؟ ها؟ طيب لكن هو ضمير الفصل هل لها محل إعراب أو لا؟ لا. ما هو المثال الذي نستدل به على ذلك من القرآن؟ نعم. إن هذا لهو لا، لأنه احتمال إن هو مبتدأ وحق الخبر والجملة خبر المبتدأ الأول. أظن ذكرناها. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولو كان لها محل إعراب لكان هما هم الغالبون. تمام. نعم. كيف؟ نعم مثل هذه مثل. طيب ما فائدة ضمير الفصل عبيد الله؟ توكيد حصل صح، تميز بين الصفة والخبر. هات مثالا ياسر يتبين لنا أنه أن فيه تمييزا بين الصفة والخبر. محمد هو الفاضل، فهو يتعين أن يكون نعم. طيب ولو قلنا سبب وصار يرتقب الخبر. تمام أحسن. طيب قال ابن مالك ووصل ما بالحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل سامع. ما من البيت ووصل ما بالحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل لأن هذه الحروف إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما، والمقصود ما إذا كانت حرف ليست اسم موصولا فإنها تبطل عملها ويصيب اسمها مرفوعا لأنه مبتدأ في الأصل والخبر مرفوع فهو مبتدأ. وقد يبقى العمل لها احتمالان، أن يكون التقليل هنا في اعتبار كل الأدوات فيكون المراد أنه يبقى ما عليك فقط، وهذا هو المشروع عند النحويين. والاحتمال الثاني أنه قد يبقى العمل مع كل الأدوات ولكنه قليل. ولكن الاحتمال الأول أخر. نعم أفهمتم الآن؟ قال فهمت؟ ها؟ إيه فهمت؟ نعم. ما هو الاحتمال في هذا القول وقد يبقى العمل؟ الاحتمال في قوله وقد يبقى العمل هو أن يكون التقليل باعتبار كل الحروف فإن يكون مخصصا بذلك فقط، يعني أنه يعمل لكنه قليلا. نعم. طيب باعتبار الحروف الستة فيكون ما عليك فقط. تمام. الاحتمال الثاني أن يكون التقليل باعتبار كل الحروف فيكون تدخل على إن وأخواتها كلها ولكن قليل والعمل فيها قليل. أحسنت. مثال ما العمل فيه قليل. مثال ما العمل فيه قليل نقل عن العرب ليتما. ليتما. ونقل عن بيت الشعر عن زرقال يمامة فقال فيها الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا مع حمامتنا. إلى حمامتنا ونصفه فقط. نصفه. ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. طيب أحسنت. يلا موسى، ما معنى قوله وجائز الرفع كمعطوف على منصوب إن بعد أن تستكمله؟ نعم معطوف. نعم نعم على خبر، على ايش؟ معطوف على ايش؟ على محل ايش؟ اما ان معطوف على محل اسمنا او ان واسمها او يكون مبتدا وخبر بحته. احسنت، ثالث توفيق. مثال يا سعيد. السؤال المعطوف على اسم إن بعد الاستكمال. أنت؟ لا. إن زيدا قائما. ليش قائما؟ حرك الميم. حرك الميم. خطأ. يقول سكن تسكن. شراحي إن زيدا قائم وعمرا أو عمرا. طيب أيهما أرجح فيما يدل عليه كلام المالك؟ أرجح النصب. النصب وجهه قال جائز وجائز الرفع، فدل على الأصل النصب وهو كذلك. طيب لو عطفنا على اسم إن قبل الاستكمال خالد ماشي. وش اللي ما يصح؟ ما يصح العطف الرفع. لا يصح الرفع. يتعين ايه؟ مثال إن زيدا وعمرا قائما أو وإن زيدا وعمرا في البيت، كذا هذا أحسن. طيب بماذا نجيب يا ياسر؟ بماذا نجيب عن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن من بالله واليوم الآخر؟ الصابئون معنى ما استكمل الخبر. طيب أين خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا؟ جملة من آمنوا من الهدى من الآخر، ويكون قوله والصابئون جملة معترضة خبره محذوف. صح، هذا أحسن شيء. نعم الصابئون كذلك، أو الصابئون والنصارى كذلك، حتى النصارى ما نعلم هي منصوبة ولا مرفوعة. الدرس الآتي أو أنها تسميع أو درس جديد؟ كم بقي لي؟ خمس. نعم. إيش؟ نعم. جملة معترضة. يعني قصدك انه يشار على شيء لم يسبق؟ نقول هذا سابق الرتبة، لأن الأصل الخبر إن مقدم. ويجوز أيضا وجه آخر، ذكرنا وجه آخر وهو أن قوله من آمن من بالله واليوم الآخر خبر لقوله الصابئون والنصارى، ويكون حذف هذا الخبر من الجملة الأولى لدلالة الثانية عليه. نعم. قبل قليل ان زيدا كان هو القائد، قلنا هو ليس له محل من الاعراب. نعم. فلو قلنا ان زيدا قائد هو فاصبح توكيدا لزيدا. لا مو توكيد زيد، توكيد الضمير المستتر في قائل. طيب توكيد الضمير المستتر الذي في قائل. إذا قلنا أن زيدا هو قائل، قلنا الحمى ليس لها محل معنى. لماذا لا نقول أن زيدا هو قائل؟ هو نفس هذا توكيد لزيد نفسه، لأنه هو قائل. لا لا، الضمير هنا يعود على زيد. الضمير يعود على زيد. وقد ذكرنا لكم أن من فوائد ضمير الفصل التوكيد. لكن مع ذلك ليس له محل من الاعراب، لان يوجد حروف مؤكده ليس لها محل من الاعراب. ما جاءنا من بشير ولا نذير، من هذه زائده، بشير فاعل ليس له محل من الاعراب. نعم. ها كيف نقول زائده؟ ما هي زائده، لا معنى، لها معنى. نعم. لا نعلم له حجة إلا أنه يقول إن هذا الضمير اسم، وما الذي نقله عن الاسمية؟ وإذا كان اسما فلا بد أن يقول له محل من الأعراب، فنقول هو حرف على صورة الاسم. نعم. ها؟ ايش؟ من الاسماء ما ليس له محل من الاعراب، ما هو زائد يعني؟ لا محل له. كيف؟ المبني سلم كره له محل من الاعراب، ولهذا يقول مبني على السكون في محل رفع مثلا. مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الضم في محل رفع. نعم. شوفوا على قولنا العطف على موضع اسم. إيه. على موضع إن واسمه. إذا قلت زيد قائم، زيد وش نحله؟ وش معنى الإعراب؟ نعم مبتدا، فهو مرفوع. إذا أدخلت عليه إن صارت إن والمبتدا محلهما الرفع. لكن إن نسخت المبتدا بناء على أنها تنصب. انتهى الوقت. خففت إنا، ما هي خففت إنا؟ وألحقت بأن لا لا لا يا. وخففت إنا. قال رحمه الله وخففت إيش إيش إيش؟ وخففت إنا فقل العمل. العمل وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام هذه النواسخ التي تنصب المبتدا وترفع الخبر، تقدم أحكام كثيرة منها هذا الحكم الذي بدأه الآن. قال وخففت إن فقل العمل. نبدأ أولا بالإعراب. خفف بين الماضي والتاء والتأنيث، والفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وإن هي نائب الفاعل باعتبار لفظها. فقل العمل ألف عاطفة وهي مفرعة على ما سبق أو سببية، والعمل أل هذه للعهد الذهني، أي فقل عملها، فأل هنا نائبة مناب الضمير، والعمل فاعل. وتلزم اللام إذا ما تهمل. تلزم اللام، اللام هنا يحتمل

هي اللام الفارقة تفرق بين إن النافية وإن المخففة. واضح؟ طيب، أفاد المؤلف رحمه الله أن إن إذا خففت جاز إعمالها وإهمالها ولا لا؟ نناخذ هذا من كلامه من قوله فقل العمل. وأفادنا في الشرط الثاني أنها إذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام وتسمى اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخففة. ثم هل هي لام الابتداء أو لام جديدة؟ على خلاف، لا يهم هذا الخلاف، ما تحت شيء. طيب، تلزم اللام إذا مات إذا أهملت من فضل وإذا أهملت تقلب الشريط لا تلزم. لماذا؟